عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي اجتماعا خاصا يوم 9 من الشهر الحالي فيما يتعلق بنجاحنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ البالستي العابر للقارات من طيرات يوحسون 14. صدر فيه بيان سياسي يقول إن ما تتخذه كوريا من كل إجراءات هي إجراءات دفاعية ذاتية شرعية للدولة ذات السيادة ترمي إلى حماية سيادتها وحقوقها في الوجود والتطور، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عليها أن تلغي سياستها العدائية تجاه كوريا والمخطئة في تقدير العصر وتعترف بالمكانة الاستراتيجية لكوريا الاشتراكية.